خلاك تنشد يا بلبل؟ مين خباك بها الشجرة؟ مين وداك تجاي تنقل عنا غناني وحكايات؟ ليش بتضل يا بلبل تنزل فوق بالدار عند الحلوين؟ اوعى عندن عنا تسأل، هودي منا محسودين. رايح جاي وعغصوني نمت التكين، فيلك غاي صنف علينا حكي. هون الفل بعد وما زهر، وهون ما فيش عنا أسرار، بس بليالي هيك منصهر نحن وانتو هاك الجار. نحن وانتو هاك الجار.